السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حي الله الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يربط على قلوبكم وأن يرزقنا وإياكم الثبات على الدين، وأن يصرف قلوبنا على طاعته، وأن يجعل مجالسنا هذه شاهدا لنا بين يديه، وأن يرزقنا وإياكم إخلاصا في النية وسدادا في القول وتوفيقا في العمل، إنه ولي ذلك ومولاه. في المحاضرة الأولى من النسخ تعرفنا على النسخ في اللغة وفي الاصطلاح، ودرسنا أهمية هذا المبحث وما له من أثر في فهم أحكام الإسلام، وشرحنا التعريف، وكما يقال أخرجنا المحترزات، محترزات التعريف. فيما يتعلق بتعريف النسخ يبقى لنا توجيهات ذكرها الشيخ رحمه الله، وما لا بد منه في النسخ وهو الشروط. لكنني بداية أذكر بتعريف النسخ الذي عرفه به العلماء، وقلنا بأن تعريف الشيخ الزرقاني رحمة الله تعالى عليه ينقصه بعض القيود، ولذا كان تعريف بعض العلماء للنسخ كابن حجر رحمة الله تعالى عليه كان تعريفه أدق من تعريف الشيخ الزرقاني رحمة الله تعالى على الجميع. والنسخ هو رفع تعلق الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ، فالحكم لا يرتفع، وإنما الذي يرتفع تعلقه بالمكلفين. والأحكام الشرعية كما أخذنا في المحاضرة الماضية 5 عند الجمهور و7 عند الأحناف: الوجوب والندب، هذا طلب، والحرمة والكراهة، هذا كف، والتخيير اللي هو الإباحة، الإباحة اللي هي التخيير في الفعل بين أن يفعل وأن لا يفعل. والأحناف قسموا الواجب إلى فرض وواجب، وقسموا المكروه إلى مكروه للتنزيه ومكروه للتحريم، ولا مشاحة في الاصطلاح. تمام. الذي يرتفع هو تعلق هذه الأحكام بالمكلفين. بمعنى إيه؟ ضربنا مثالا في الأسبوع الماضي، وها نحن نعيده من باب التذكير وزيادة التوضيح. أمر الله المؤمن أن يثبت أمام العشرة وألا يفر من أمامهم، وإذا فر من أمامهم عد مرتكبا لكبيرة من الكبائر، بل لإحدى الموبقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد من الموبقات الفرار من الزحف، وأباح الله الفرار كما في سورة الأنفال بقوله سبحانه وبحمده: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. الجملة التي بين ضعها بين قوسين: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، هذه جملة اعتراضية، لأن الكلام أوله موصول بآخره: ومن يولهم يومئذ دبره فقد باء بغضب. يستثنى من هؤلاء الذي فر لينحاز إلى فئة من المسلمين يستعين ويستنصر بهم على أعدائه، أو لخدعة حربية هنالك يجوز ويسوغ له أن يفر من الزحف. لكن في خواتيم سورة الأنفال قال الله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فبان بهذا أن المسلم ينبغي عليه ويجب عليه حطبة، أنت في إيه؟ في الحكم التكليفي الوجوبي، إلزام للمكلف أن يثبت أمام 10 ويحرم عليه الفرار من أمامهم، فإن زادوا على ذلك فهو مخير بالفرار أو بالثبات، يطلب الشهادة ويثبت أو يفر ليستنصر بإخوانه أو يحدث خدعة حربية. هذا حكم شرعي متعلق بالمكلفين. جاءت الآية التي بعدها تنسخ تعلق هذا الحكم بالمكلفين، اللي هي قول الله تعالى إيه؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فكأن وجوب الثبات أمام 10، هذا الحكم، هذا التعلق بالمكلفين، جاءت الآية التي بعده فقطعت تعلق الوجوب هذا بالمكلفين. يعني إيه؟ لم يعد واجبا على المكلف أن يثبت أمام 10، ولم يعد محرما عليه الفرار من أمام 10، وإنما الذي أحدثته الآية الثانية هو حكم بديل، أنه يجب عليه الثبات أمام 2 كما يحرم عليه الفرار من أمام 2. إذن الناسخ إذا جاء قطع تعلق الحكم الشرعي المستقر المعمول به بالمكلفين. تمام. اليوم الشيخ رحمة الله تعالى عليه سيذكر لك توجيهات 4 انتبه لها، ولما بعدها من الفرق بين النسخ والبداء، وللفرق بين النسخ والتخصيص، فهذه الجزئيات من أدق جزئيات مبحث النسخ، ولو فهمتها واستوعبتها سيعني تكون بالفعل قد أخذت نصيبا وافرا من مبحث النسخ، وانفكت عندك شفرات وانحلت عندك مشاكل كثيرة في هذا المبحث. أسأل الله أن يفتح قلوبنا وإياكم للعلم النافع يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فهم كتابك. توجيهات 4. الشيخ يقول: أوجه نظرك في هذا التعريف السابق، تعريف الاصطلاحي، إلى أمور 4. التوجيه الأول إيه هو؟ ركز هنا. يقول: التعبير برفع الحكم، وعرف لك النسخ بأنه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخم. التعبير بكلمة رفع الحكم يفيد أن النسخ يشترط فيه أمران، أو لا بد في النسخ من أمرين. الأمر الأول أن يكون الدليل الشرعي الرافع متراخيا عن دليل الحكم الشرعي المرفوع. احنا اتفقنا بأن الأحكام الشرعية لابد أن يكون لها مستند من نص شرعي في كتاب أو سنة، أو مستند من إجماع الأمة، أو مستند من القياس، أو مستند من الاجتهاد عند فقد الأربعة الأولى، ولكن اجتهاد ممن له الأهلية. تعال نقف وقفة قصيرة مع هذه المصطلحات 4 أو 5. الحكم الشرعي لابد أن يكون مستندا إلى نص شرعي من كتاب. فوجوب إقامة الصلاة ما مستنده؟ قول الله تعالى في صريح القرآن: وأقيموا الصلاة. صوم رمضان ما مستنده؟ مستنده نص قرآني صريح: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. تمام كده؟ يبقى أصبح الحكم مقترن بدليله ومستنده من الشرع. طيب، هل هناك أحكام مستندها السنة؟ نعم. زي إيه؟ اللي زي التحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، نجيبه منين؟ من السنة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لأن الله لما ذكر المحرمات من النساء لم يذكر في ذلك الجمع، ذكر الجمع بين الأختين ولم يذكر الجمع بين المرأة مع العمة والمرأة مع الخالة تحت رجل واحد، فجاءت السنة وشرعت هذا. والقاتل لا يرث، هذا تحريم أو منع للقاتل من الإرث بنص السنة النبوية. طيب ده إيه؟ قال ده حكم شرعي، سواء أي حكم بقى من الخمسة اللي انت أخذتها، سواء كان للوجوب أو الندب، للتحريم أو الكراهة أو للإباحة، مستنده إما من كتاب كما أخذنا بعض النصوص، وإما من السنة كما أخذنا الآن. وقد يوجد الحكم ولا دليل له لا في السنة ولا في القرآن، وأجمعت الأمة على العمل به كإجماع التابعين رحمة الله تعالى عليهم على تحريم شحم الخنزير كتحريم لحمه، وأجمعوا على تقديم دين الميت على وصيته من التركة قبل قسمتها. هذه الأحكام مستندها الإجماع. فإن لم يوجد نص من كتاب أو سنة ولم يعلم إجماع الأمة على هذه المسألة، هناك شيء من المستندات اسمه القياس. والقياس هو أن نقيس مسألة في تحريمها أو حلها أو وجوبها أو مثل ذلك الأحكام الشرعية التكليفية، أن نقيس مسألة لم يرد فيها نص ولم يحصل عليها إجماع على مسألة أخرى قد ورد فيها النص لعلة جامعة بينهما. يعني الخمر حرام، الدليل نص القرآن: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كده كويس؟ طيب هل المسكرات الحديثة التي خرجت في العصور الأخيرة من البدرة والمشموم والمأكول والممضوغ والمشروب، هل كل هذا له دليل في القرآن ونص ومستند؟ لا، ملهوش. ليس للبدرة وليس للكوكايين ولا للبنجو ولا ليس لمثل هذه الأشياء نص من القرآن صريح أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حرمت قياسا على الخمر، يعني يصبح دليل الخمر، دليل تحريم الخمر، دليلا على تحريم هذه الأشياء. لماذا؟ لأن الخمر لما حرم، حرم لأنه يسكر ويذهب العقل ويهدم البنيان ويهدم العقل والدين والمال. طيب كل هذه العلل الموجودة في هذه المسكرات الحديثة، المخدرات والبدرة وإلى آخره، فحرمنا هذه الأشياء مستندين إلى دليل تحريم الخمر لاشتراك الخمر مع هذه الأشياء في علة واحدة، وهي إذهاب العقل وهدم الصحة والعقل والدين والمال. والإنسان مطلوب منه أن يحافظ على الضروريات الخمسة: المال والدين والعقل والصحة والنسل. هذه الضروريات الخمسة التي لا بد من الحفاظ عليها. الخمر وحدها وسائر المشروبات أو سائر المسكرات الحديثة كفيلة بهدم أربعة من خمسة، والخامس يدخل بنوع تأويل. فالمقصود إذن أن الأحكام الشرعية لا بد لها من مستند تستند إليه من نص قرآني أو نبوي أو إجماع أو قياس. هنا الشيخ يقول لما عرفنا النسخ بأنه رفع تعلق الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ، قال لي هذا يفيدني فائدتين أو يدلني على أن النسخ لا بد فيه من أمرين: الأول أن يكون الدليل الشرعي الناسخ متراخيا عن دليل الحكم المنسوخ. إذا كان الحكم المنسوخ واجبا ودليله من القرآن، سيكون ناسخه قرآن، يشترط في الدليل الناسخ النص الذي جاءنا ناسخ لحكم سابق، لابد أن يكون متراخيا عن الحكم السابق. نضرب مثال صغير كده بالبلدي أو بالبساطة، لو أن الآية آية زي في آيات سورة المجادلة، أمر الله تعالى من يريد مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم بين يدي نجواه صدقة. ليه؟ الناس من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أرهقوه بكثرة طرق بابه وطلبه في أوقات راحته وفي أوقات لا تناسب السؤال إلى غير ذلك، فربما يذهب أحد لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم في وقت غير مناسب عن مسألة يمكن أن يصبر بها إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فيسارع إلى بيته ويقتحم عليه خلوته ويعكر عليه صفو عيشه مع أهله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عيشه في بيته كعيشه خارج البيت، كله لأجل الدعوة ولمصلحة الإسلام. هنالك فرض الله تعالى على من يريد مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم صدقة. الحكمة من هذا أن الذي عنده مسألة ملحة لا تحتمل الصبر ولا تحتمل التأخير، قطعا سيتصرف أو قطعا سيوجد صدقة يتصدق بها ثم يناجي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يمكن أن ينتظر بمسألته وليس عنده ما يتصدق به، فسيمنعه ذلك من تجشم ومن الدخول ومن اقتحام أوقات الراحة والأوقات الغير مخصصة للسؤال، وينتظر بسؤاله إلى حين مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن استقر العمل بهذا النص، جاء النص في الآية التي بعدها ينسخ هذا الحكم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ علمنا من ذلك، هنا الشرط الذي نتكلم عنه، أن الآية الثانية التي جاءت ناسخة لحكم الآية الأولى متراخية عنها، متأخرة. إيه معنى متراخية؟ يعني إنما جاءت بعد استمرار العمل بالحكم الأول ولو زمانا قصيرا، إن شاء الله يوم واحد. فلما شق ذلك على الناس، على الصحابة، جاء الدليل الثاني أو جاءت الآية الثانية لتقطع تعلق الحكم الأول بالمكلفين وتخفف عنهم أمر وجوب الصدقة عند المناجاة. إذن الأمر الأول المهم أن يكون الدليل الناسخ متأخرا متراخيا عن الدليل أو دليل الحكم المنسوخ حتى يسمى نسخا. الأمر الثاني أن يكون بين هذين الدليلين تعارض حقيقي يتعذر معه الجمع بينهما. احفظ الأمرين دول، وهاك مزيدا من الشرح والتمثيل عليهما. إذا انتفى الأمر الأول، يعني إذا لم يكن الدليل الناسخ متراخيا عن دليل الحكم المنسوخ بل جاء متصلا به، فلا تقل بالنسخ، هذا لا يعد نسخا. والشيخ ضرب لذلك مثالا بآية ثم أتم الصيام إلى الليل. جملة إلى الليل هذه غاية لإتمام الصيام، فكأن الصوم غايته دخول الليل، ودخول الليل يحصل بغروب الشمس، فإذا أقبل الليل، إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم. إذن جملة إلى الليل لا تعد ناسخا، يعني عشان ما حدش يفكر إن الصيام الله ثم قال ثم أتم الصيام، الإتمام والتكميل يعني يقال بينهما فروق يسيرة، ولكن حتى لا يتوهم أن المأمور به ها هنا في الآية ثم أتموا أن تتم الصيام دائما، أن تكون مواصلا. قال لي لا، إلى الليل. هذه الجملة غاية بيّنت لك انتهاء وجوب الصوم عند قدوم الليل، وإنما يحصل قدوم الليل بغروب الشمس. واحد من الناس يقول لا، ده كان الأمر أولا بإتمام الصيام دائما، ثم جاءت جملة إلى الليل فنسخت هذا الإتمام الدائم وجعلت الإتمام إلى الليل فقط، يعني من الفجر إلى غروب الشمس. نقول له لا، هذا لا يسمى نسخا. ولا أنتوا شايفين إيه؟ لا يسمى نسخا ولا يسمى؟ طيب لا يسمى نسخا، لماذا؟ العلة معك، الدليل معك، الحجة أن هذه الجملة لم تكن متراخية. إزاي يعني؟ يعني لو فرض الله الصيام ثم صام الناس 3 أيام متتالية وشق ذلك عليهم، ده أنا بنضرب مثال، بنقول مثلا افتراضا جدلا، ثم جاءت جملة إلى الليل لتحدد لنا أن الصيام يكون إلى الليل بعد أيام من إتمام الصيام دائما، نقول نعم هذا نسخ. ليه؟ لأن الدليل الناسخ اللي هو جملة إلى الليل جاء متأخرا متراخيا، لكن هنا الدليل متصل، دليل الثاني متصل بالدليل الأول، أو جملة إلى الليل متصلة بالحكم الشرعي الوجوبي ثم أتم الصيام. فلما كانت متصلة بها علمنا أن هذا ليس نسخا، بل الجملة هنا تعد من باب البيان أو إتمام المعنى أو بيان الغاية التي ينتهي عندها الصوم. أفهمتم؟ الأمر الأول الذي اشترطناه ها هنا من خلال التعريف أن يكون الدليل الرافع متراخيا عن دليل الحكم المرفوع، حكم المنسوخ. وضربت لك مثالا بآيات سورة، آيتي سورة المجادلة في تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا جاء متصلا يكون قد اختل الشرط، وأنا ذكرت لكم مثالا الأسبوع الماضي أو لا أدري هل ذكرته أم لا، عندنا ترقيق الراء مثلا، وأنتم من أهل التجويد وأهل الفهم في هذه الأمور، ترقيق الراء الساكنة سكونا أصليا في وسط الكلمة، الراء الساكنة سكون أصلي في وسط الكلمة ترقق بشرطين. شرطين يعني لازم يكون الشرطين موجودين، لو اختل شرط واحد منهما فلا ترقيق بل الحكم تفخيم. إيه الشرطين؟ اللي أن يكون قبلها كسرة أصلية متصلة بها، وأن يكون بعدها حرف استفال، زي فرعون وفردوس ومرية و... تمام كده؟ فإن اختل أحد الشرطين فخمت الراء، زي قرية، الراء قبلها فتحة مش كسرة، وزي كوني بردا وسلاما قبلها فتحة مش كسرة، مع أن الشرط الثاني متحقق. قل مثل ذلك ها هنا في النسخ، لابد أن يكون الدليل الثاني الدليل الناسخ متراخيا عن الدليل المنسوخ، وأن يكون بين الدليلين تعارضا حقيقيا يمنع الجمع. فإن فقدنا الشرط الأول بأن جاء الدليل الثاني ليس متراخيا بل متصلا بدليل الحكم الأول فلا نسخ، هنا الشرط اختل. وكذلك إن لم يحصل تعارض بين النصين بل يمكن الجمع بينهما فلا نسخ، لأن النسخ ضرورة لا يصار إليها إلا عند التعارض. ولذلك الشيخ بيقول لي إيه في الأمر الثاني، وأما إذا انتفى الأمر الثاني وهو التعارض الحقيقي بين النصوص بأن لم يكن بين الدليلين تعارض حقيقي فلا نسخ. ليه؟ لأن النسخ ضرورة لا يصار إليها إلا عند التعارض الحقيقي. طيب بنقول بالنسخ ليه؟ حتى ندفع التناقض في كلام الحكيم العليم. يبقى إذن كلام الله عز وجل قد يرد في حكم واحد نصان قرآنيان يمكن الجمع بينهما، فاجمع بينهما وأعملهما جميعا، فإن القاعدة الأصولية تقول: الجمع بين الدليلين وإعمالهما أولى من إعمال دليل وإهدار آخر. دي قاعدة احفظها زي اسمك، تمام؟ طيب، إن وجد في المسألة دليلان ولا يمكن الجمع بينهما ولو أعملناهما جميعا حصل التعارض، هنا يسوغ لك أن تقول بالنسخ: إن علمت أحد النصين متأخرا عن الآخر ناسخا له. تمام؟ يبقى إذن عندنا ها هنا شرطان: أن يكون الدليل الناسخ متأخرا عن دليل المنسوخ، وأن يحصل بين الدليلين تعارض حقيقي لا يندفع إلا بالنسخ، ولو تركناهما على حالهما لزم من ذلك تناقض في كلام العزيز الحكيم أو في كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وعند ذلك يحصل التناقض، وكلام الله تعالى منزه عن ذلك، وكذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. خلاص كده، ده التوجيه الأول، أنه لا بد في النسخ من أمرين: دليل الناسخ يكون متراخيا عن دليل المنسوخ، وأن يكون بين الدليلين الناسخ والمنسوخ بينهما تعارض، فلو لم يحصل التعارض فلا ترتكب القول، أو فلا يركب القول بالنسخ، أو فلا يركب الصعب وهو القول بالنسخ، ما دام الجمع بين الدليلين سائغا وفي المتناول. التوجيه الثاني: قال لي: النسخ لا يتوجه إلا إلى الحكم. يعني إيه؟ احنا قلنا عندنا العقائد لا نسخ فيها، الأخبار لأنها ثوابت، الأخبار لا نسخ فيها، لأن نسخ الخبر يعني تكذيب الخبر الأول. يعني إيه؟ لما أنا أقول لك صليت اليوم في المسجد صلاة الظهر، ثم أعود بعد قليل وأقول لك صليت ظهر اليوم في البيت، هذا تناقض. ليه؟ لأن في إحدى العبارتين أثبتت لك أنني صليت في المسجد صلاة الظهر، وفي العبارة الأخرى نقضت هذا الكلام بأن نفيت صلاتي للظهر في المسجد وإنما صليتها في البيت مثلا. هذا لا يقال بالنسخ في الأخبار، أخبار الله عز وجل لا يقال فيها بالنسخ. ليه؟ لأن الخبر الثاني سيكون مبطلا للأول، وإذا بطل الخبر الأول لزم من ذلك كذب المخبر في خبره الأول، والكذب محال على الله. عرفت بقى الأخبار لا تنسخ ليه؟ لأن نسخها يعني تكذيب الله عز وجل في الخبر الأول المنسوخ. فالعقائد لا تنسخ لأنها ثوابت، والأخبار لا تنسخ لأنه يلزم منها تكذيب الله عز وجل. وإنما الذي ينسخ أمهات العبادات، أصول العبادات والأخلاق لا تنسخ. أصول العبادات لا تنسخ، يعني الله عز وجل لا يأمرني بالصلاة وبعد حين يقول لي لا تصلي، وإنما يحصل النسخ في إيه؟ في أن كانت صلاة السفر أربعا في الظهر والعصر والعشاء، كما هي في الحضر في الإقامة، ثم جاء الشرع الحكيم فنسخ الأربعة إلى ركعتين في السفر فقط، وبقي حكم صلاة الحضر أو الإقامة. أو اعكس، كانت الصلاة كلها ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر ركعتان وأقرت صلاة السفر كما هي. إذن الحكم الثاني بالنسبة لصلاة الحضر ناسخ للحكم الأول، فكان الحكم الأول عبارة عن إيه؟ عن صلاة ركعتين، ثم نسخت الركعتين وأقيم مكانها أربعة حكم جديد. هذا نسخ في الصلاة، لكن نسخ في فروعها، وأما أصل العبادة لا ينسخ. وكذلك الأخلاق، فإن الله تعالى لا ينهانا عن الزنا وشرب الخمر وعن القبيح من الفعال وعن عقوق الوالدين وعن أكل مال اليتيم، وعن ينهانا عن هذا كله. اقرأ آيات الوصايا العشر في سورة الأنعام، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى آخر ثلاث آيات. واقرأ في سورة الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وانظر جملة من الآداب التي أو الأشياء التي نهى الله عنها. هذه لا ينهى الله عنها الآن، ثم بعد حين يبيح لنا شرب الخمر معاذ الله، أو يبيح لنا الزنا، أو يبيح لنا كذا، لأن هذه من مكارم الأخلاق. فإذا نهى الشارع الحكيم عن شيء من القادحات في الأخلاق، أو أمر بشيء من مكارم الأخلاق، فلا ينسخ أمره فيبيح ما كان محظورا أو يحظر ما كان مباحا، لا. تمام. أعود للتوجيه الثاني الذي معنا، قال لي النسخ لا يتوجه إلا إلى الحكم. هناك آيات من القرآن الكريم أو أحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن أحكاما وشرائع، هذه هي التي يمكن أن تكون محلا للنسخ، فينسخ منها ما أراد الله عز وجل نسخه. والعلماء يقولون اللفظ حامل والمعنى محمول، فلفظ الآية القرآنية يحمل لنا معنى، هذا المعنى قد يكون خبرا أو اعتقادا أو شيئا من مكارم الأخلاق أو حكما شرعيا، فعندي ها هنا نص وعندي حكم. العلماء قسموا النسخ إلى ثلاثة أقسام: نسخ التلاوة والحكم جميعا، أو نسخ أحدهما وإبقاء الآخر. من هذا الكلام يتلخص لنا ثلاث حالات: الأولى أن ينسخ نص الآية ويبقى حكمها، وضربوا لذلك مثالا، ركز، ينسخ نص الآية، يعني تبحث في المصحف فلا تجد له ذكرا، رفع، النسخ رفع، فرفع الله آية مثلا من القرآن الكريم كانت متلوة وكانت موجودة ولكن حكمها باق، فلما رفع الله نصها أبقى حكمها معمولا به في الناس، هذا نوع من النسخ. وضربوا له مثالا بإيه؟ بحديث عائشة رضي الله عنها الذي قالت فيه: كان فيما يتلى من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن الكريم. وهذا الحديث فيه كلام بين أهل العلم، ليس في صحته، فإنه صحيح لكنه خبر أحد، والعلماء غير متفقين على قضية نسخ القرآن بأخبار الأحاد، هل خبر الواحد ينسخ حكم متواتر في القرآن أم لا، هذه قضية أخرى أو في السنة. ويضربون لذلك مثالا أيضا بآية الرجم، فإذا قلبت القرآن الكريم كاملا لم تجد فيه كلمة تدل على أن الزاني إذا كان متزوجا محصنا وارتكب جريمة الزنا أن يرجم حتى الموت، لا تجد هذا في القرآن. قال العلماء: كان فيما يتلى من القرآن آية في سورة الأحزاب، ذكر العلماء نصها وتناقلوه عن السلف، وهو قول الله تعالى، يعني إن صحت آية: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما كسبا نكالا من الله. هذه الآية مذكورة في كتب علوم القرآن في مبحث النسخ، يستشهدون بها على أن النص قد ينسخ فيرفع من المصحف ويبقى حكمه معمولا به، هذا النوع الأول. النوع الثاني هو نسخ الحكم وبقاء التلاوة، بقاء النص كما هو في المصحف، لكن يفرغ من محتواه، يفرغ من حكمه، يعني الآية كانت تحمل حكما للمكلفين، معمولا به في سالف الزمان، ثم رفع الله هذا الحكم عن المكلفين إما تخفيفا عليهم أو استبدله بحكم آخر مساو له أو أثقل وأشد منه. المهم أن هذا النص يحتوي على معنى وحكم، هذا الحكم انقطع تعلقه بالمكلفين، فلو كان واجبا في الزمان الماضي لم يعد اليوم واجبا. وأنت تقرأ الآية فيها النص صريح وفيها الحكم واضح، إلا أنه معطل، حكم معطل. زي إيه؟ زي آيات العدة، أو آيات اللي ذكرتها لكم قبل قليل، عدة المتوفى عنها زوجها، أو التي ذكرتها لكم قبل قليل، آيات تقديم الصدقة في سورة المجادلة، تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، وسيأتينا فيها كلام طيب للإمام الطبري إن شاء الله عند الحديث عن هذه الآية في خواتيم البحث. هنا هذه الآية موجودة، فعلى قول من يرى أنها تفيد أن عدة المتوفى عنها زوجها سنة، جاءتنا آية أخرى اقتصرت على 4 أشهر و10 أيام في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. طيب، وأصبحت الآن الآية الأولى التي تفيد أن العدة سنة حول كامل، ماذا نصنع فيها؟ قال لي: هذه اقرأها، تثاب على قراءتها وتصلي بها وتستفيد من بلاغتها وإعجازها، وأما الحكم المتعلق بالمتوفى عنها زوجها المذكور في هذه الآية اتركه، فلم يعد له وجود على الإطلاق، بل استبدل بحكم آخر في الآية الناسخة. واضح كده؟ كذلك آية: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. بالآية التي بعدها أصبحت هذه الآية، الآية اللي هي تأمر بتقديم الصدقة، تتلى فقط، وأما الحكم فقد فرغت من محتواها من الحكم الشرعي الذي تضمنته، ولم يعني يعد لهذا الحكم تعلق بالمكلفين. ده رقم 2. يبقى الأول نسخ التلاوة، الآية مش موجودة في المصحف، مع بقاء الحكم معمول به بين الناس بإجماع المسلمين. والنوع الثاني أن ينسخ الحكم والتلاوة باقية، يعني النص موجود في المصحف ولكن الحكم غير موجود، فلم يعد له تعلق بالمكلفين. النوع الثالث هو نسخ التلاوة والحكم جميعا، يعني تكون آية موجودة وبعدين ربنا يرفعها، يشيلها خالص الآية أو الآيات، فلم يعد لها وجود في النص المصحفي، وبذلك يكون تم نسخ التلاوة، نسخ النص، ولم يعد حكمها معمولا به بين الناس، وبذلك يكون ارتفع الحكم، فهذا فيه رفع للتلاوة والحكم جميعا. وقد ضربوا لذلك مثالا بحديث، أو يعني بما روي عن بعض الصحابة أنه قال: كنا نقرأ سورة الأحزاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر سورة التوبة، مقدارها في الطول كسورة التوبة. طيب، أين هذه الآيات الكثيرة التي أزيلت من النص ولم نعلم عنها شيئا حتى غدت سورة الأحزاب قدر نصف سورة التوبة؟ أين هذا كله؟ قال: هذا رفع نصه وحكمه، نسخ لفظه وحكمه، فلم يعد له وجود لا في المصحف ولا في الواقع العملي. كده تمام، احنا كده ألقينا النظر أو الضوء على أنواع النسخ الثلاثة أو التقسيمة التي يقسمها العلماء، لكن هذه التقسيمة لم ترق لكثير من العلماء، ومنهم الشيخ الزرقاني، ولكنه ردها رد مهذب. قال: وتقسيمهم النسخ إلى نسخ تلاوة ونسخ حكم تقسيم صوري. بعض العلماء يعني يغلظ في الكلام، يقول تقسيم باطل. الشيخ قال تقسيم صوري للإيضاح. ليه؟ قال: لأن ما أسموه نسخ تلاوة لم يخرج عن كونه نسخ حكم. يعني لما يقول لك آية منسوخة تلاوة، هذا نسخ حكمها وإحنا اتفقنا أن النسخ إنما يكون في الأحكام. إزاي نسخ حكمها يا فضيلة الشيخ؟ قال لي إذا رفعت الآية من المصحف لم يعد للصلاة بها أو لم تعد الصلاة بها جائزة، هذا حكم خلاص نسخ. وكذلك لم يعد على ترتيلها ثواب لأنها لم تعد قرآنا، وهذا من أحكام الآية كده كويس. فالشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يقول لك النسخ عبارة عن نسخ حكم، فقد يصاحب نسخ الحكم أن ننسخ معه اللفظ، وقد يصاحب نسخ الحكم أن يبقى اللفظ معه، وقد يصاحب يصاحب نسخ الحكم أحيانا نسخ اللفظ معه كما قلنا نسخ التلاوة والحكم جميعا، أو نسخ نسخ الحكم يكون وحده ويبقى أو تبقى التلاوة كما هي تمام. لكن لما تقول لي اعكس وانسخ التلاوة وأبقى الحكم، قال لك لا، ما هو نسخ التلاوة هذا يعتبر نسخ حكم لأنك نسخت شيئا من أحكام الآية كجواز الصلاة بها وكالإثابة على ترتيلها، وكل هذا من أحكام الآية. إذن خلاصة هذا التوجيه أن النسخ إنما يكون في أحكام الآيات لا في ألفاظها فقط، وإنما يصاحب نسخ الحكم أحيانا نسخ اللفظ معه، وقد ينسخ الحكم ويبقى اللفظ موجودا. أما الأمر الثالث وهو نسخ التلاوة وإبقاء الحكم، فهذا في حقيقته تقسيم صوري، أو هذا الذي تقتضيه القسمة العقلية حتى يفهم هذا التقسيم. التوجيه الثالث يقول لي أن التعريف يشمل النسخ الواقع في الكتاب وفي السنة، يعني يفيد لما يقول لي رفع الحكم الشرعي، الحكم الشرعي هذا قد يكون ثابتا في القرآن والسنة، أو بدليل شرعي، بدليل شرعي يعني اللي برضو بكتاب أو سنة. طيب عندي مصادر أخرى للتشريع زي الإجماع والقياس، قال لي الإجماع والقياس مسألة مختلف فيها بين العلماء، هل ينسخان وينسخان أم لا؟ مسألة ستأتيك إن شاء الله تعالى في مستقبل البحث، ومن ضمن جزئياته حديث عن نسخ الإجماع والنسخ به ونسخ القياس والنسخ به. وضرب لك أمثلة على نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالسنة. أما نسخ القرآن بالقرآن فآيات كثيرة وسيأتينا منها أمثلة كثيرة، وأما نسخ السنة بالسنة زي إيه؟ قال لي النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر قد أمر بالوضوء مما مست النار. يعني إيه؟ يعني لو واحد أكل لحم مطبوخ على النار أو شيء مسويينه على النار أو طعام أعد على حرارة النار، هذا يلزمك أن تتوضأ بعد أكله. لكن شرب اللبن وأكل الجبن وأكل البقوليات والخضروات وهذه الأشياء فلا بأس بها، لا تتوضأ. هذا كان في أول الأمر. ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من الشاة وصلى ولم يتوضأ. طب الشاة كان لحم هني يعني؟ لا، أكل لحما ناضجا أو لحما قد أنضج على النار. كيف نوفق بين فعله صلى الله عليه وسلم، وهي سنة فعلية، أنه أكل من لحم الشاة ولم يتوضأ بعدها بل صلى من غير وضوء، عفوا يعني صلى من دون أن يتوضأ من لحم الشاة، يعني صلى بوضوء سابق هو لا يزال على طهارة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، كيف نوفق بين فعله هذا وبين قوله عليه الصلاة والسلام أو بأمره بالوضوء مما مست النار؟ قال العلماء السنة الفعلية المتأخرة نسخت السنة القولية المتقدمة، فلم يعد الوضوء مما مست النار واجبا على المكلفين، بل من أكل لحم شاة قد أنضج على النار أو شيئا مسته النار فلا يجب عليه الوضوء، يستثنى من ذلك مسألة لحم الجزور والنصوص التي فيها، وبرضو فيها خلاف بين أهل العلم وكل له وجهة. ولعل الذي تستريح إليه النفس هو الدليل أو المذهب الذي يستند إلى الدليل، وهو وجوب الوضوء من لحم الجزور لأنه ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله أنا توضأ، قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أنا توضأ من لحوم الشاة؟ قال إن شئتم، أو الغنم، قال إن شئتم. فجعل أمر الوضوء اختياريا مباحا، في هذا من لحم الغنم، وجعل أمر الوضوء من لحم الإبل واجبا. أهل العلماء قالوا الوجوب هنا للندب أو للإلزام، هذا أمر آخر، بحثه تجدونه في كتب الفقه. التوجيه الرابع والأخير من هذه التوجيهات أن النسخ في الناسخ في الحقيقة هو الله، لأن الله هو الذي فرض الحكم الأول، فهو الذي يملك سبحانه أن ينسخ هذا الحكم. وقد يطلق، خلي بالك، وقد يطلق لفظ الناسخ على الدليل الشرعي الذي نسخ، زي إيه؟ لما نقول آية المواريث نسخت حكم الوصية للوالدين، إذن هنا جعلنا الدليل أو النص القرآني هو الناسخ، مع أن الناسخ في الحقيقة هو الله. وقد يطلق حكم لفظ الناسخ على الحكم الشرعي الناسخ، زي إيه؟ زي وجوب صوم رمضان، نسخ وجوب صوم عاشوراء، فأسندنا النسخ هنا إلى إيه؟ إلى الحكم الشرعي الناسخ أو الرافع لغيره. لكن الناسخ في الحقيقة، يبقى إذن عايز يقول لي أن لفظ الناسخ له استعمالان. الاستعمال الأول حقيقي، وهو الله عز وجل. يعني إيه؟ يعني أن الناسخ حقيقة هو الله، فإذا أطلقت لفظ الناسخ فإنه ينصرف إلى الله عز وجل، هو الذي ينسخ ما شاء من أحكامه ويرفعها، ويكون استعمال لفظ الناسخ هاهنا في حقيقة معناه. وقد يستعمل لفظ الناسخ في مجاز معناه، في استعمال مجازي، بأن يطلق على الحكم الرافع أو على الحكم الرافع، زي وجوب صوم رمضان رفع أو نسخ وجوب صوم عاشوراء، أو على الدليل الرافع اللي هو النص من قرآن أو سنة، كأن تقول إيه؟ آية المواريث نسخت آية الوصية للوالدين والأقربين، وكأن تقول أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة ولم يتوضأ ناسخ لأمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار. هذه توجيهات أربعة ينبغي أن تنتبه لها. هنا يقول ما لا بد منه في النسخ، اللي هي تعتبر شروط النسخ. أولا، أن يكون المنسوخ حكما شرعيا، واتفقنا في المحاضرة الماضية أن نسخ أحكام العقل لا يسمى نسخا. اثنين، أن يكون الدليل الرافع دليلا شرعيا، واتفقنا في المحاضرة الماضية أن أدلة العقل لا ترفع أحكام الشريعة. ثلاثة، قلنا أن يكون هذا الدليل الرافع متراخيا عن الدليل المرفوع كما علمت منذ قليل، وليس متصلا به كاتصال القيد بالمقيد ولا الغاية بالمغية إلى غير ذلك. رابعا، أن يكون هناك تعارض حقيقي بين الدليلين بحيث يتعذر الجمع بينهما وإعمالهما معا، هنالك يصار إلى النسخ، لأنه ضرورة لا يلجأ إليها إلا عند حصول التعارض وعدم إمكان الجمع. هذه الشروط الأربعة محل اتفاق بين العلماء. بعض العلماء يزيد شروطا أخرى، منها أن يكون ناسخ القرآن قرآنا وناسخ السنة سنة. هذا فريق من العلماء يمنع أن ينسخ القرآن السنة، والعكس، أن تنسخ السنة القرآن، وهذه مسألة ستأتينا إن شاء الله بمزيد من البحث والبسط. منها، من الشروط المختلف فيها، أن يكون النسخ مشتملا على بدل للحكم المنسوخ. عارف إزاي يعني؟ يعني بعض العلماء يقول ما ينفعش إن ربنا سبحانه وتعالى ينسخ حكم من أحكامه ويسيب الناس كده قد برئت ذمتهم من هذا الحكم. لا، لازم يأتيهم، أو لابد أن يرد في الشرع حكم بديل للحكم المنسوخ. ومنها كون الناسخ مقابلا للمنسوخ مقابلة الأمر للنهي. دي يمكن تدخلها فين؟ في تعارض الدليلين اللي هو الشرط الرابع. أصل معنى مقابلة الأمر للنهي والمضيق للموسع، النصين الناسخ والمنسوخ بينهما تقابل، هذا هو التعارض الذي تكلمنا عنه قبل ذلك. ومنها أخيرا كون الناسخ والمنسوخ نصين قاطعين. يعني إيه؟ يعني النصوص الظنية كأخبار الآحاد وزي القياس والإجماع، كل هذه الأمور لا يقع بينها تناسخ، وإنما النسخ شرطه أن يكون بين نصين متواترين كتواتر نص القرآن أو كالسنة الصحيحة المتواترة. وأما الآحاد أو القراءات الشاذة أو شيء من هذا القبيل فلا نسخ في ذلك، لأن هذه نصوص ليست قطعية. تمام يا شباب؟ يعني أتمنى أن يكون الكلام واضح، وأن تكون النقاط على الحروف، وأن يكون ما قلناه في هذا الماضي أو هذا الكلام الفائت مفهوم، لأنه ينبني ويترتب عليه الكلام القادم إن شاء الله. الفرق بين النسخ والبداء، أنت عرفت حضرتك أن النسخ عبارة عن رفع تعلق الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخٍ، يعني حصل فيه حاجة اسمها حكم جديد نسخ حكما قديما. هل هذا الحكم الجديد القادم هو من باب البداء أم هو نسخ؟ واحد يقول لي أنا مش فاهم يعني إيه بداء عشان أقول لك هو بداء ولا نسخ. إذن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لما أقول لك فرق لي بين فلان الذي تعرفه جيدا ورأيت صورته أكثر من مرة، وبين فلان الذي لم تره إطلاقا، تقول لي اعقد مقارنة بينهما أو بين لي وجه التشابه، وجوه التشابه والاختلافات، تقوم أنت حضرتك قايل لي إيه السؤال البدهي أو البديهي؟ أن تقول لي اديني فلان الأول أشوفه علشان أعرف أعقد هذه المقارنة بين الشخصين. هنا أنت عرفت النسخ وحصل عندك تصور للنسخ، إزالة الشيء وإعدامه، رفع الحكم بالكلية وإحلال حكم آخر مكانه. طيب هذا الحكم الجديد نسخ؟ نعم نسخ. واحد تاني يقول لي لا، ربما يكون بداء. أقول له يعني إيه بداء؟ يقول لي أنا أشرح لك البداء علشان تعرف أن نسخ أحكام الله تعالى ليست من قبيل البداء، وحاشا لله تعالى من أن نصفه بهذا الوصف الذي وصفه به جهلة الناس وشرارهم. البداء يطلق في لغة العرب على معنيين اثنين. المعنى الأول الظهور بعد الخفاء، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني ظهر لهم من الله عز وجل يوم القيامة ما لم يقع في حسبانهم. وإذا كنت مقبلا على بيتك والبيت خاف عنك ثم ظهر لك البيت، قلت بدا لي سور بيتنا، أو بدا لي سور المدينة، أو بدت لنا مئذنة المسجد كانت بعيدا أو كانت بعيدة عنا خافية لم نرها ثم رأيناها، هذا يسمى بداء، بدا لي. ومعنى آخر وهو نشأة رأي جديد لم يكن موجودا، نشأة رأي جديد لم يكن موجودا، يعني نشأ لك وظهر لك أمر جديد، رأي جديد لتوه نشأ لك، ما لم يدر في ذهنك إلا الآن. بمعنى إيه؟ سيادتك كنت ناوي تقدم لابنك في معهد أزهري أو في مدرسة تحفيظ قرآن، تمام؟ وبعدين قعدت مع نفسك كده ثم بدا لك أن تدخله الثانوية العامة، أو أن تدخله تعليم عام، أو أن تلحقه بمدارس لغات، لغاية اليوم في الصباح وأنت الأمر مستقر عندك أنك ستدخله إلى مدارس دينية للتحفيظ أو أزهرية أو إلى آخره، ثم ظهر لك اليوم وبدأ لك رأي جديد أن تقدم أو تجعل تلحق ابنك بمدارس لغات أو بغيرها. ومثل هذا قد ورد في القرآن، هذا المعنى جاء في القرآن، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. تفهم من هذا إيه؟ يوسف عليه السلام لما حصلت المشكلة بينه وبين امرأة العزيز وراودته عن نفسه وهرب منها وقد قميصه من دبر لأن المرأة كانت تجذبه إليها وهو يفر منها، ثم قالت لبعلها وزوجها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن، سجن يوسف. لما عيرها النسوة بأنها تراود فتاها عن نفسه دعتهن وأعطتهن تفاحا كما في بعض الروايات وسكاكين، كل واحدة لها سكين، ثم أمرت يوسف أن يخرج عليهن وكأنها تقول هذا الذي لمتنني فيه فذلكن. والإشارة بذلك التي للبعيد هنا يقصد بها أن يوسف عليه السلام قد بلغ درجة من الجمال بعيدة، بلغ درجة بعيدة من الجمال، ولذا أشارت إليه باسم الإشارة البعيد، فذلكن الجميل الذي بلغ الغاية في الجمال هو الذي لمتنني فيه، لأنهن انشغلن بالنظر إليه عن تقطيع الفاكهة التي في أيديهن فوصل السكين إلى أيديهن فجرحها. كان الاستقرار أو كان الرأي أن يسجن يوسف إلى حين، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب، ها، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وبعدين يدخل السجن، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات أمارات براءة يوسف عليه السلام ليسجننه حتى حين أن يقيم في السجن سنين عددا، ذكرتها آية بعدها بشوية كده بقليل، فلبث في السجن بضع سنين، 7 سنوات وهو في السجن. معنى بدا لهم يعني نشأ لهم في يوسف رأي جديد هو أن يسجن سجنا وقتيا، بدليل قوله تعالى ليسجننه حتى حين. إذن معنى كلمة بدا أن يظهر لك شيء، أن يظهر لك شيء كان خافيا عليك في السابق، يعني كنت جاهلا به سابقا ثم ظهر لك اليوم، فهل النسخ من هذا القبيل؟ معاذ الله وحاشا لله، فالله تعالى علمه محيط أزلي لم يسبق بجهل. طيب وبعدين قال للمعنى الثاني نشأة رأي جديد لم يكن موجودا، اللي هو إيه؟ حدوث الرأي. كلمة رأي جديد، حط تحت كلمة رأي جديد خط، يعني إيه؟ كأن القائلين بالبداء يقولون نشأ رأي جديد لم يكن موجودا قبل ذلك. هذا النشوء أو النشأة إحداث أو علم مستحدث لم يكن موجودا قبل ذلك، فهل النسخ مبني على ظهور رأي جديد لله، بدا لله وظهر له ونشأ له رأي جديد حديث أن يزيل بعض أحكامه ويحل مكانها غيرها؟ حاش لله ومعاذ الله تعالى أن يكون النسخ من هذا القبيل. ليه؟ باختصار العبارة، لأن القول بالبداء يستلزم محالين، المحال الأول المتعلق بالتعريف الأول للبداء أنك تصف الله تعالى بالجهل عنده علم الآن لم يكن موجودا قبل ذلك، والأمر الثاني أنك تصف علم الله بالحدوث وليس القدم، فكأن علم الله تعالى متطور متجدد كل شوية بيظهر فيه شيء جديد، فظهر لله عز وجل صعوبة حكم من الأحكام فنسخه ووضع مكانه حكما يسيرا، أو ظهر لله عز وجل حكم أشد من الحكم الأول فأراد أن يبتلي المكلفين فنسخ الأول وفرض الثاني، هذا كله من المعاني الباطلة التي تستلزم المحالات على الله عز وجل، وكل ما يستلزم محالا على الله فرده واجب، لأن علم الله أزلي وليس حادث، وعلم الله ليس مسبوقا بجهل، بل علمه تعالى محيط بكل شيء، هذا ثابت بالدليل العقلي وبالدليل النقلي. دليل العقلي هو النظر في هذا الكون يدلك على أن خالق الكون مدبر هذا الكون متصف بالعلم الواسع المطلق المحيط بكل شيء، هذا واحد. ليه؟ لأنه علم ما كان وما سيكون وما هو كائن، فليس هاهنا جهل، تعالى الله عن الجهل علوا كبيرا وعن سائر النقائص. ثانيا أنه لا يمكن لله تعالى أن يكون حادثا ولا محلا للحوادث، فالله تعالى موجود قبل كل شيء. وكلمة موجود هنا يعني علشان ما حدش يفهمها أن له موجد، بل هي المقابلة للمعدوم، الموجود مقابلة للمعدوم، أو هو الواجد سبحانه وتعالى لكل شيء، ولا يكون واجدا للشيء إلا إذا كان موجودا بذاته سبحانه وبحمده. وليس موجودا هنا معناها أنه أوجد بغيره أو غيره أوجده تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن جعل النسخ من البداء فيه إلحاق لصفات النقائص كالجهل وحدوث العلم بالله تعالى، والله منزه عن ذلك ومتعال عن ذلك علوا كبيرا. وأما من القرآن فحدث ولا حرج، ودونك من النصوص الكثير، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، له ما يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وعنده مفاتح الغيب، إن الله عنده علم الساعة. وآيات كثيرة من القرآن الكريم تدللك على إحاطة علم الله تعالى بكل شيء. لكن مع وجود هذه الأدلة لا يزال هناك أقوام يسفهون أنفسهم ويجعلون النسخ من البداء، عياذا بالله من هؤلاء، هم الرافضة واليهود، وما ألعن من هؤلاء إلا أولئك. يعني لن تجد ألعن من اليهود إلا الرافضة، وبالعكس. ليه؟ لأنهم يقولون لما نسخ، يتفقون معنا أن هناك نسخ، وأن الله قد رفع بعض أحكامه وأحل مكانها أحكاما أخرى، ولكن يقولون كأنهم بلسان الحال يقولون: أنتم يا مسلمون تقولون بأن هذا نسخ، لكن عندنا، كأن اليهود والرافضة يقولون هذا، قبحهم الله وقبح الله مقالتهم وحبس ألسنتهم في حلوقهم، اللهم آمين. يقولون بأن ما تسمونه أنتم نسخا هو عندنا بداء. ليه يا أيها الملاعين البعداء؟ قالوا هذا عبارة عن رأي لم يكن موجودا عند الله عز وجل، ثم وجد وظهر له شيء كان خافيا عليه قبل ذلك، فلما ظهر له مصلحة للمكلفين في الحكم الجديد رفع الحكم القديم اللي فيه مشاكل وحط الحكم الجديد مكانه. نقول لهم يا أيها البلداء البعداء، إن النسخ لم يكن، يعني الله تعالى لم يظهر له شيء من الأحكام كان خافيا عليه، ولم ينشأ له رأي جديد كان غير موجود، إنما كان سبحانه يعلم الناسخ والمنسوخ جميعا أزلا. لكن جلت حكمته، علم أن الحكم المنسوخ يشرع لحكمة ومصلحة تقتضيها مصلحة المكلفين، ينتهي هذا الحكم في زمان معين. الله علم ذلك لكنه لم يخبرك، وليس لزاما عليه أن يخبرك، لا يسأل عما يفعل. علم أن الحكم الفلاني سيعمل به إلى الوقت الفلاني، ثم يرد عليه الناسخ لينسخه ويحل مكانه حكما آخر. وهنا أنت لم تعلم أيها البليد البعيد من اليهود والرافضة، لم تعلم إلا بالحكم الجديد إلا وقت تشريعه ووقت نزوله، لكن الذي أنزله ونسخ به الحكم الأول يعلم هذا وهذا أزلا. وإنما النسخ في حق الله إظهار للمعلوم لديه، إظهاره للخلق، وأما بالنسبة لنا فهو علم في حقنا نحن، علم، لم نكن نعلم بالناسخ قبل ذلك، وكنا نحسب الحكم الأول باقيا إلى آخر الزمان، ففوجئنا بورود الناسخ لينسخ هذا الحكم. هذا عندنا نحن علم، استفدنا علما كنا جهلاء به بالأمس، ورأينا شيئا جديدا لم نره قبل ذلك، لكن الله تعالى علم الحكم المنسوخ أنه باق إلى توقيت كذا وكذا، وأنه يرد عليه حكم ناسخ يعمل به إما أبدا، وإما أن يرد عليه ناسخ آخر في زمان قادم، هو معلوم لله. وأما نحن فلم يعلم لنا إلا وقت تشريعه وإنزاله. فالنسخ في حق الله إظهار ما علم لعباده لا ظهور ذلك له، على حد قول القائل شؤون يبديها ولا يبتديها، يبديها يظهرها للناس. وخلاصة الفرق بين الناسخ والمنسوخ، أو عفوا بين النسخ والبداء، أن النسخ تبديل في المعلوم لا في العلم، فعلم الله ثابت لا ينسخ وغير مسبوق بجهل، وليس فيه علم حادث، وإنما هو علم أزلي محيط شامل محيط بكل شيء. أما البداء فهو تبديل في العلم ذاته، هذا عند القائلين به، والله تعالى منزه عن ذلك. فرق آخر هو أن النسخ يدل على الكمال، كمال الذات الإلهية، كمال الله عز وجل، الذي لأن النسخ قائم على رعاية مصلحة العباد، رعاية ليست بالإلزام لله، وإنما بمحض تفضل الله على خلقه أن يشرع لهم ما يصلح لهم. ها أخوانا، أتمنى أن تتيقظوا، ليتني يعني أستطيع أن يعني أتواصل معكم خلال الدرس إلا بالكتابة، الذي يريد شيئا يسألني عنه كتابة وأنا أكتب له، أو أدون عندي وفي آخر المحاضرة أجيب له عن استفساراته، وإنما نفعل ذلك تفاديا لإشكاليات الاتصال بالشبكة حتى تكون المحاضرة على أتم وجه وأكمله. طيب، الفرق الثاني أن النسخ يدل على الكمال في حق الله. ليه؟ لأن الله تعالى في تشريعه يراعي مصلحة العباد، لكن البداء يدل على النقص. ليه؟ لأنه يقول بسبق الجهل وحدوث العلم، وكلاهما نقص، والله تعالى له الكمال المطلق ومنزه عن النقص تنزيها مطلقا. النسخ جائز عقلا، فالعقل لا يرفضه، وواقع سمعا حصل منه شيء كثير. وأما البداء فهو مستحيل على الله تعالى. خلاص، يبقى إذن العقل جائز والبداء مستحيل، هذه جملة من الفروق بين النسخ والبداء. فعلمت النسخ يقصد به الإزالة والإعدام أو النقل والتحويل، لكن البداء ظهور بعد خفاء ونشوء رأي جديد لم يكن موجودا قبل ذلك. علمت النسخ فيه حكمة بتبديل بعض الأحكام ببعض، وأن الناسخ هو الله عز وجل الذي اقتضت حكمته رعاية مصلحة عباده، وهو يعلم الناسخ والمنسوخ أزلا، وإنما أظهر لنا ما علمه أزلا، أظهره لنا وقت ورود الناسخ على المنسوخ. وأما القائلون بالبداء فلا يقولون بهذا، بل يقولون ظهر له ونشأ له رأي جديد لم يكن عنده بالأمس، ورآه مناسبا فشرعه للعباد ومحى به تشريعات سابقة، وهذا كله من الهراء والسفسطة والكفر البواح عند الروافض واليهود. إلا أن انتبه، اليهود والرافضة قالوا بهذا، اللي هي أن النسخ بداء، ولكن اليهود أنكروا النسخ. ليه يا جماعة بتقولوش بالنسخ؟ قالوا لأنه يستلزم البداء، والبداء محال على الله، يبقى ننكر النسخ. تخيل، جعلوا البداء متسببا في القول بإنكار النسخ. اثنين، الرافضة أثبتوا النسخ، قالوا لا في نسخ، ثم أسرفوا في إثبات البداء اللازم للنسخ، بمعنى قالوا النسخ موجود ولكن لا تقولون مبني على الحكمة وما أدري إيش، لا، النسخ موجود لكنه مبني على ظهور آراء لله عز وجل لم تكن موجودة قبل ذلك. معاذ الله، وحاش لله أن يكون كذلك. إذن اليهود والنصارى اجتمعوا على هذا. دليلكم إيه؟ طيب اللي بتكلموا بالكلام ده، قالوا عندنا نص قرآني، وإن الرافضة عندهم كلام مروي عن علي بن أبي طالب وعن جعفر الصادق وموسى بن جعفر، ولكن نبدأ بالثاني، هذه النصوص كلها لا تثبت عن هؤلاء الأجلة، وإنما هي من كذب الرافضة الذين عرفوا بالكذب طيلة حياتهم، فأقوالهم مردودة عليهم. وهؤلاء الأعلام الأفذاذ الأئمة الأجلاء مبرؤون من كل ما نسب إليهم من كذب الرافضة، وإنما إذا أرادوا ترويج شيء وأن يحفظ عنهم وأن يصدق ألحقوه وألصقوه بالأئمة المباركين كجعفر الصادق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيرهم من آل البيت الكرام. أسأل الله عز وجل أن يرضى عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته أجمعين. ثم نعود للأول اللي هو إيه؟ قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. يقولون يمحو ويثبت، يعني الله عز وجل بيعدل في الكتاب، يعدل في هذه الأمور. فالتعديلات دي تعتبر إيه؟ محو. لما يظهر له رأي جديد يمحو القديم ويضع هذا مكانه، زي ما يقول فيدو الإيه؟ أنا عايز أضرب لكم مثال، زي اللي عنده الدستور بين يديه، كان بالأمس عقوبة الإعدام مثلا أو عقوبة القتل الإعدام، وبعدين يقول لا الإعدام يتنافى مع حقوق الإنسان، ومنظمة حقوق الإنسان عمالة تقول حاسب ومش عارف إيه وكلام من ده، وإيه الفظاظة والفظاعة والإجرام اللي أنتوا فيه، وإيه الإعدام إلى آخره، يقوم عامل إيه؟ يقوم ماسح حكاية الإعدام من الدستور وكاتب مكانه السجن المؤبد 25 سنة. ولله المثل الأعلى. أنا بدي لك إيه؟ بدي لك نموذج تسترشد به وتفهم به الآية. فهم يقولون يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، يعني عنده الكتاب الذي فيه كل شيء، فإذا أراد أن ينسخ حكما من أحكامه بدا له أن ينسخه وظهر له ما هو أفضل منه، محى في ذلك الكتاب ووضع إيه؟ ووضع الحكم الجديد، وعمال يعدل براحته في نسخة الكتاب التي عنده. معاذ الله، وسامحوني في هذا الأسلوب الذي أتكلم به، أنا أريد أن أنقل لك جرم هؤلاء على حقيقته. فقد تنقل جرائم اليهود والرافضة بعبارة مهذبة ومنمقة، فتراها يعني مفتقدة لروح التشنيع. نحن الآن نشنع على هؤلاء هذه الجريمة، فهم يقولون بهذا القول إذا شرح بما يوافق أقوالهم. ناقل الكفر ليس بكافر، وأنا أو أحد من الناس الكتاب كالشيخ الزرقاني أو أحد الشراح حينما يشرح بهذا الأسلوب هو يريد أن يصور لك بشاعة ما تكلم به الرافضة واليهود حتى تقف على حقيقة هؤلاء الذين يزعمون الإنسانية والإيمان، واليهود يقولون شعب الله المختار، وهؤلاء المعممين والشيعة يظنون أنهم مدريش، وهم ألعن من بعض. طيب، إذا اعتمدوا على هذه الآية في إثبات البداء، ونحن نقول لهم يا أيها الأغبياء الذين لا يفهمون كلام الله، معنى هذه الآية أن الله تعالى يغير ما شاء من شرائعه وخلقه على وفق علمه وإرادته وحكمته. يمحو الله ما يشاء ويثبت، فيمحو صحة ويضع مكانها مرضا، أو يمحو حياة ويحل مكانها موتا، أو يمحو فقرا ويحل مكانه غنا، هذا على وفق علمه، لأنه علم أن فلانا يعيش إلى زمان كذا ثم يموت، وفلان يعيش مريضا إلى زمان كذا ثم يعافى، وآخر يعيش فقيرا إلى وقت كذا ثم يغتني، هذا كل وفق علم الله تعالى. فيغير الله ما يشاء من شرائعه وخلقه على وفق علمه وإرادته وحكمته، أما علم الله فلا يتغير، ثابت. واللوح المحفوظ لأم الكتاب ذاك هو المرجع الثابت الذي لا محو فيه ولا إثبات، وإنما يقع المحو والإثبات وفق ذلك المكتوب في اللوح المحفوظ. حد فاكر المثال بتاع آخر جلسة من جلسات مهم الاختلاف والتناقض، لما قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم تزيد في العمر، والله عز وجل يقول لكل أجل كتاب، إزاي نوفق؟ نعم. أما في اللوح المحفوظ فعمر الإنسان مكتوب لا يتبدل، وإنما الذي يتبدل هو المعلوم الذي أعطاه الله للملك، يتبدل تبعا للصلة وعدمها، ويتبدل وفقا للمكتوب في اللوح المحفوظ، فإذا زاد في عمره أو نقص منه فيكون وفقا لما سطر في الكتاب في أم الكتاب الذي لا محو فيه ولا إثبات، لا تغيير فيه ولا تبديل. خلاص يا شباب، إذن بهذا الأخير أو هذا الكلام نكون قد انتهينا من جزئية البداء. فالبداء يطلق ويراد به الظهور بعد الخفاء، أو يراد به نشأة رأي جديد لم يكن موجودا، والنسخ ليس من هذا القبيل على الإطلاق، لأن علم الله أزلي وليس حادث، وعلم الله لم يسبق بجهل كما يدعي القائلون بالبداء. إذن النسخ ليس من البداء، وإنما قائم على رعاية مصلحة العباد، وأن الله تعالى علم الناسخ والمنسوخ أزلا، علم أن هذا الحكم يعمل به فترة، ثم يطرأ عليه حكم آخر يريده الله عز وجل في فترة أخرى في زمان محدد فينسخه ويزيله، ويظل الحكم أو العمل بالحكم الثاني هو الباقي والمعتمد. هذا معلوم لله أزلا، ثم بينه لخلقه أظهر لهم ما علمه، شؤون يبديها ولا يبتديها. وأما القائلون بالبداء، القائلون بأن النسخ هو البداء كاليهود والرافضة، فإنهم أسرفوا في ذلك أيما إسراف، عاملين زي الناس الضلال في صفات الله تعالى، بعضهم يعطل صفات الله وبعضهم يشبه الله بخلقه، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، والمذهب الحق هو مذهب أهل السنة، قبول النصوص على ما جاءت به وإثبات ما أثبته الله لنفسه دون تعطيل، دون تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. تمام. هؤلاء نحن نقول النسخ قائم على الحكمة، ليس بداء، ليس مبنيا على آراء جديدة ظهرت، ولا على يعني نشأة رأي جديد لم يكن موجودا، وإنما النسخ قائم على الحكمة الإلهية، والله عز وجل أظهر لنا علمه الذي علمه أزلا، فأصبح عندنا علم جديد لكنه بالنسبة لله تعالى علم أزلي اليوم أظهره لنا. وأما الآية التي تمسحوا بها فإنهم فهموها خطأ، وفهم النص خطأ أو لي عنق النص ليوافق الهوى والمذهب، هذا من أبشع ضلالات الرافضة واليهود الذين يلوون أعناق النصوص لتوافق هواهم. وسبحان الله، انظر وجه الشبه بين اليهود والنصارى وبين اليهود والرافضة. أما اليهود فحرفوا كتابهم، أصبح منه مئات النسخ من التوراة محرفة كلها ضالة، وأما الرافضة فقالوا بأن القرآن الكريم فيه ثلاثة، فيه الثلثين حذفهم أبو بكر الصديق، وفي آيات حذفها أبو بكر وآيات أخرى زادها في القرآن ليست منه، الآيات الدالة على عصمة الصحابة أو الدالة على شرف أم المؤمنين عائشة أو الأخر، عايزين يشلوها من القرآن، يقولون هذا من زيادات أبي بكر في القرآن. إذن بينهم قاسم مشترك، وهو العبث بالنصوص الإلهية الواردة في الكتب السماوية، فقبح الله اليهود والرافضة وحشرهم مع بعضهم في دركات جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها، وأسأل الله أن يبصرنا ويعلمنا ما ينفعنا في ديننا ودنيانا. أختم هذا اللقاء بكلام في الفرق بين النسخ والتخصيص، وربما لا نستطيع في هذه المحاضرة إتمام الفرق بين النسخ والتخصيص، وعسى أن نكمل إن شاء الله، فإن لم نكمل يعني نتداركه في الأسبوع القادم. أما النسخ فقد عرفته أنه رفع تعلق الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ، عرفنا هذا النسخ. طيب والتخصيص؟ قال لي التخصيص قصر العام على بعض أفراده. يعني إيه؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات جمع محلى بالألف واللام، يفيد إيه يا عم الشيخ؟ لهذا يفيد العموم، فكل مطلقة عدتها ثلاثة أشهر، هذا منطوق الآية، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لكن لما رجعنا إلى القرآن وبالاستقراء علمنا أن هناك أصنافا من النساء المطلقات عدتهن ليست ثلاثة أقراء، وإنما عدتهن أكثر من ذلك، كالمرأة الحامل أو أقل من ذلك، الحامل عدتها إلى أن تضع حملها أو أقل من ذلك، اللي هو إيه؟ اللي هو عدة المرأة الغير مدخول بها، فما لكم عليهن من عدة، ما لهمش عدة أصلا. إذن والمطلقات لفظ عام، ثم جاءت الآيات الأخرى لا ليست ناسخة. يبقى واحد يقول لك إيه؟ يقول لك قول الله تعالى والمطلقات منسوخ بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني ما فيش عدة أصلا، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال لك ده ناسخة لآية البقرة. أقول له لا، هذه ليست ناسخة، النسخ رفع للحكم كليا، وإنما الحكم باق لكنه مقصور على أفراد معينين من العام بقرينة هذا المخصص. بمعنى إيه؟ جاءت آية الأحزاب وآية الطلاق تقصر عدة الثلاثة أشهر على أفراد أو على بعض أفراد العام، قصر الحكم على بعض أفراد العام، قصر العام على بعض أفراده. بمعنى إيه؟ المفهوم من آية البقرة أن كل امرأة تعتد ثلاثة أشهر. لما قرأنا الآيات الأخرى علمنا أنه يخرج من هؤلاء، من هؤلاء النسوة، يخرج منهن الغير مدخول بها ويخرج منهن المطلقة الحامل. فإن عدة الحامل وضع الحمل، وعدة المطلقة عدة الغير مدخول بها ليست لها عدة أصلا. ونقف هنا حكمة بين قوسين، سبحان الله. إنما شرعت العدة يا إخواني، انتبهوا، شرعت العدة لاستبراء الرحم، ثلاثة قروء نستبرئ الرحم. ربما المرأة تكون قد حملت من الزوج الأول، ثلاثة أشهر إذا لم يبدو عليها أي آثار للحمل وأي علامة من علاماته، علمنا من ذلك أن رحم المرأة سليم، ليس فيه أي ذرية من الزوج الأول، جاز لها بعد ذلك أن تنكح من الناس من شاءت، ويكون إذا جاء ولد ينسب إلى الثاني لا إلى الأول. يبقى الغاية من العدة استبراء الرحم. طيب الغير مدخول بها نستبرئ الرحم بناء على إيه؟ ده لم يدخل بها أصلا، لم يطأها زوجها على الإطلاق، فمن أين تحمل؟ إذن لسنا في حاجة إلى استبراء الرحم. طيب والحامل تستبرئ الرحم إزاي وهي في بحشائها جنين؟ أنت تعلم أنها حامل، يعني تستبرئ الرحم تقعد ثلاثة أشهر تستبرئ رحم مشغول بجنين من الزوج الأول؟ أو لا، انتظري حتى تضعي حملك، فإذا وضعت الحمل جاز لك أن تتزوجي، لأنه بوضع الحمل نعلم أن الرحم برئ من متعلقات الزوج الأول بعد وضع الحمل. تمام يا شباب؟ يبقى إذن إيه؟ كل مطلقة عدتها ثلاثة أشهر إلا ما خص من هذا الحكم العام بآيات سورة الأحزاب وسورة الطلاق. لكن النسخ رفع للحكم، تمام، عن بعض الأزمان. يعني إيه الحكم؟ ركز بقى عشان نعرف إيه فين وجه الشبه. ما تقوليش إيه الفرق بين الرجل والمرأة، أصل الفروق بينه، لكن إنما أطلب التفريق إذا كان الأمر متداخل والشبه قوي. إيه المشكلة بين النسخ والتخصيص؟ أين وجه الشبه؟ قال لي لما علمنا أن النسخ رفع للحكم، رفع للحكم إزاي؟ قال لي كان الحكم معمول به منذ بداية التشريع وحتى مثلا سنة 10 من البعثة، ثم جاء حكم آخر فنسخه. ويقول لي إيه؟ يقول لي النسخ هنا رفع للحكم عن بعض الأزمان. يعني إيه؟ يعني الحكم غير معمول به طول العمر، وإنما عمل به فترة من الزمن ورفع عن باقي الزمان، فلم يعد له وجود في الزمان المستقبل. بدليل إيه؟ إنك الآن موجود، تقول بالأمس كان مفروضا علي كذا، واليوم وإلى يوم القيامة لم يعد مفروضا علي. إذن النسخ عمل حاجة إيه هي؟ رفع الحكم عن باقي الزمان، فكأنه خص الحكم بالزمان الماضي فقط السابق على النسخ. طيب والتخصيص؟ قال لي التخصيص فيه قصر للحكم على بعض الأفراد، فكأن الحكم كان عاما في كل الأفراد وفي كل الأزمان، فجاء النسخ ليقصر الحكم على زمان معين، وجاء التخصيص ليقصر الحكم على أفراد معينين. من هنا جاء الشبه، في كل منهما قصر وفي كل منهما رفع، في كل منهما قصر، فالنسخ يقصر الحكم على بعض الأزمان، والتخصيص يقصر الحكم على بعض الأفراد. وفي كل منهما رفع، فالنسخ يرفع الحكم عن بعض الأزمان، والتخصيص يرفع الحكم عن بعض الأفراد. من هنا جاء الإيه؟ جاء الشبه. ولذا اختلط على كثير من الناس الأمرين، اختلط الأمران على كثير من الناس، فقالوا عن آيات كثيرة بأن فيها نسخ، والحق أن فيها تخصيصا وليس نسخا. وقالوا عن آيات، بعضهم أنكر النسخ وقال كله تخصيص، وهناك آيات اللي فيها نسخ وليس تخصيصا. تمام. وبالتالي حنذكر الفروق السبعة بينهما علشان تقف معهما وقفة تميز لك الاثنين من بعضهما. لا بأس أن يعني نتعجل في هذه الفروق السبعة. الفرق الأول أن العام بعد تخصيصه مجاز، وأما المنسوخ بعد نسخه حقيقة. إيه معنى الحقيقة والمجاز؟ خدناها أكثر من مرة. الحقيقة استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له، فنعندي الجمع المحلى بالألف واللام حقيقة يدل على العموم، والمطلقات جميع المطلقات. تمام. فلما خصص بآية سورة الأحزاب وآية سورة الطلاق أصبح والمطلقات لفظه عام يشمل جميع المطلقات، لكن نحن نعلم أن من هؤلاء المطلقات من خرجن من الحكم، لهن حكم آخر، فأصبح لفظ المطلقات عام، المفروض أنه يكون دل على العموم، لكنه مخصوص بآيات أخرى، فأصبح لفظه عام ومعناه خاص، الذي يصبح مجاز. هذا مجاز وليس حقيقة. أصبح دلالة اللفظ، لفظ المطلقات على العموم دلالة مجازية وليست حقيقية. ليه؟ لأن هذا العموم قد أخرج منه أصناف من المطلقات. واضح؟ لكن النص المنسوخ لما تقرأ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، لما جاءت الآية الناسخة بعدها بقيت الآية الأولى محكمة، عفوا بقيت الآية الأولى مستعملة في حقيقة ما وضعت له، ليست مستعملة في المجاز، بل معناها حقيقي، إلا أن هذا المعنى وهذا الحكم الذي تضمنته الآية أصبح معطلا، والعمل بحكم آخر نسخ هذا الحكم. تخيل، اللفظ المخصص لفظ العام بعد تخصيصه مجاز، وأما اللفظ المنسوخ فهو حقيقة وليس مجاز. تمام. طيب، إيه حكم تأبيد النص؟ لما ربنا سبحانه وتعالى، واحد يقول لك لما ربنا يعلم أن هذا النص سينسخ ثم يأتي فيه بكلمة أبدا، معناها إيه؟ قالوا باختصار العبارة هذا ابتلاء من الله لعباده، أيخضعون لحكمه أم لا؟ يؤبد لك النص لفظا ثم ينسخه بعد حين ليعلم أترضى بهذا أم تقدح وتشك في الله عز وجل. خلاص. إذن حكمة تأبيد النص لفظا بينما هو مؤقت في علم الله، نقول الحكمة هي ابتلاء الخلق، أيخضعون لحكم الله أم لا. هذا أول فرق بين التخصيص والنسخ. الفرق الثاني، حكم ما خرج بالتخصيص لم يكن مرادا من العام أصلا، بخلاف ما خرج بالنسخ فإنه كان مرادا من المنسوخ لفظا ثم نسخ. إيه الكلام ده؟ قال لي حكم ما خرج بالتخصيص لم يكن مرادا من العام، يعني الله عز وجل حين قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، كان يعلم سبحانه أن هناك أصنافا من المطلقات سيخرجن من هذا اللفظ، فلم يكن مقصودا أبدا الغير مدخول بها، ولم يكن مقصودا أبدا الزوجة المطلقة الحامل. ما خرج بالتخصيص، أنا بضرب لك على هذا المثال تحديدا عشان تربط الشروط أو الفروق السبعة بهذا المثال، ثم تطبق بعد ذلك على سائر الأمثلة. الذي خرج بالتخصيص لم يكن مرادا من العام، اللفظ عام لكنه لم يكن مرادا فيه هذه الأصناف التي خرجت بالتخصيص. أما المنسوخ فكان مرادا، الذي خرج بالنسخ كان مرادا من اللفظ. زي إيه؟ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. هذه جاءت بعد قوله تعالى لا يحل لك النساء. لفظ النساء لفظ، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. كأن الله تعالى يقول لرسوله بعد زوجاتك لا يحل لك النساء إلا ملك اليمين فقط، حتى ولو أعجبتك امرأة وحسنها كده كويس. كلمة النساء لفظ عام يدل على العموم لأنه جمع محلى بالألف واللام. وبعدين جاءت الآية الأخرى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك إلى آخره. قال المنسوخ اللي هي لا يحل لك النساء مستعملة في حقيقة معناها، وكانت مرادة في البداية مش غير مرادة من اللفظ العام، لا. بمعنى إيه؟ لما جاءت الآية فنسخت حكم التحريم، تحريم الزواج على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أزواجه، لما جاءت الآية التي نسخت هذا الحكم فأحلت للنبي صلى الله عليه وسلم زواج من شاء من النساء وبنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته إلى آخره، لما جاءت هذه الآية تبيح له الزواج وقد كان محظورا عليه في الآية السابقة، الآية المنسوخة، قال لي هذه الأصناف من النساء التي هاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم من بنات عمه وعماته وبنات خاله وخالاته وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، كل هؤلاء داخلين أصلا في اللفظ العام في الآية المنسوخة، بخلاف التخصيص لم يكن داخلا. احنا قلنا ما خرج بالتخصيص لم يكن داخلا في لفظ العام، أما الآن الذي خرج بالنسخ كان مرادا لكن جاء النسخ فأخرجه. أنا لن أطيل عليكم، سأقف عند هذا الشرط ونستكمل الشروط أو الفروق الأربعة أو الخمسة الباقية في المحاضرة القادمة، لكن أمهلوني ثلاث دقائق فقط أعيد هذا الفرق الثاني علشان يرسخ في الأذهان أكثر. حكم ما خرج بالتخصيص لم يكن مرادا من العام، أما حكم ما خرج بالنسخ كان مرادا من المنسوخ. يعني إيه؟ امسك في إيدك كده، عندي لفظ عام ورد عليه مخصص، فالمطلقات لفظ عام والمخصص آية الأحزاب وآية الطلاق. آية الأحزاب أخرجت الغير مدخول بها ليس عليها عدة، وآية الطلاق أخرجت الحامل عدتها وضع الحمل وليست ثلاثة أشهر. قال لي الصنف المذكور في الأحزاب الغير مدخول بها والصنف المذكور في الطلاق اللي هي الحامل لم تكن أصلا مرادة من اللفظ العام الوارد في سورة البقرة، وإنما أطلق الله تعالى هناك اللفظ العام وهو يريد به أصناف محددة، ويعلم سبحانه أن هناك أصناف أخرى خارجة عن هذا الحكم ستذكر لها آيات في سورها، واضح؟ لكن المنسوخ عندي آية تقول لا يحل لك النساء، كل النساء بعد زوجاتك وما ملكت يمينك، ثم يأتيني في آية أخرى يقول إنا أحللنا لك أزواجك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وامرأة مؤمنة. هؤلاء النسوة وهذه الأنواع والأصناف من النساء اللاتي أباحهن الله لرسوله بهذه الآية الناسخة، كانت هذه الأصناف من النساء داخلة في حكم الآية المنسوخة في لفظ النساء اللي في قوله تعالى لا يحل لك النساء، كنا مرادات هناك. يعني الله عز وجل لما حرم على رسوله التزوج وزيادة عن زوجاته وما ملكت يمينه كان يريد بذلك أو مع ذلك بنات عمه وبنات عماته وبنات خالي وبنات خالاتي، كنا داخلات في التحريم. ثم جاءت الآية الجديدة أو الآية الناسخة، فأخرجت هؤلاء من حكم التحريم وأباحتهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تنظر في الآية المنسوخة تجد لفظها شامل، تجد لفظها شاملا للنساء اللاتي أباح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم نكاحهن، تمام؟ تجد اللفظ هناك يحتملهن ويشملهن، ولكنهن خرجن بالنسخ. فعلمنا من ذلك أن لفظ الخارج بالتخصيص لم يكن مرادا من العام أصلا، وأما الخارج بالنسخ كانت مرادة من اللفظ المنسوخ، ولكنه نسخ ليرفع الحكم عن بعض الأزمان وعن بعض الأفراد، تمام؟ ليه؟ يعني نكون بهذا قد فرغنا من شرطين أو فرقين من الفروق بين النسخ والتخصيص. وأنا آثرت ألا أكمل لأن فروق التخصيص دقيقة، وأرى أن ساعة ونصف يعني كافية جدا، وربما الأذهان شحنت، فلعل الرحمن سبحانه وتعالى أن يقدر لنا في الأسبوع القادم أن نكمل هذه الفروق ونسترسل ونكمل في بقية المبحث الذي أردنا إتمامه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وإن كان من سؤال فاكتبوا إلي وأنا خادم لكم، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.